أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد. يا أحمد جربت الصفحة؟ يا أحمد فتحت؟ نعم فين إبراهيم؟ جزاكم الله خير الله يحفظك. ما يردش؟ قال قبل أن نقول قال الامتحان كان مفترض يتوزع السبت اللي فات، احنا اعتذرنا على السبت اللي فات، فالامتحان بيتوزع دلوقتي. الورقة زي ما هي كده هتكون بتطبيقها وتتفتح مع بداية الإجابات. لما تيجي تكتب بسم الله الرحمن الرحيم استعنت بالله وهتبدأ إجابة تفتح الورقة. بس عايز بس أنبه على تنبيهين في الورقة أو ثلاثة. التنبيه الأول، ممنوع ذكر أمثلة خارج الشرح. إحنا مثلا بناخد مسائل في القواعد الفقهية وبندلل عليها بأمثلة فقهية، طيب فالأمثلة أنا ذكرتها هي اللي جاوب بيها، مش عارف أقول مش عارف، طيب لكن فزلكات واختراعات وافتكاسات وانتكاسات مش عايز لو سمحت. طيب ليه؟ هو مش تحكم، بس أنا أقصد إيه؟ حضرتك مثلا ذكرت مثال قد يكون صحيح، قد يكون صحيحا لا غبار عليه، لكن أنا بقى لو كل، تخيل كده لو كل أخ ذكر مثال مثلا من كيسي، أنا بقى وأنا بصحح مطلب أن أنا إيه أنظر في المثال هل هو موافق للجواب ولا غير موافق. اصبح الورق اجابه مش تصحيح، ده اصبح ايه بقى؟ ايه مراجعه بقى الامثله الاخ ذكرها، قد تكون اجابتك صحيحه في الامثله وذكرت مثال كالذي ذكرته انا، لكن انا عشان اصحح اجابات الوقت بيبقى ضيق، مش هنظر في كل مثال اخ ذكره صحيح ولا غير صحيح ولا في نسبه خلاف ولا، فلو سمحتم نلتزم بالامثله اللي احنا ذكرناها. مش عارف قول مش عارف، هتريحني وتريح نفسك وتريح الدنيا كلها. طيب ده التنبيه الاول. التنبيه الثاني ان اخر موعد ليه التسليم السبت اللي جاي، مفيش حاجه اسمها تجيلي بقى الفجر ولا العشاء وتقابلني في على اول الشارع ولا تجيلي البيت، الكلام ده مفيش. ما جيتش بالسبت الجاي سيادتك توريني عرض اللي هو المنكب اللي هو ايه عرض كتافك يعني من ورا. طيب فاخر موعد السبت الجاي في الدرس. لا هقول دلوقتي. حاجه الثالثه للامتحان، مين أول البيت الذي فيه تزاحم المصالح، تزاحم المصالح إلى مسألة قطع وجوز قطع النفل، مسألة قطع حكم قطع النوافل سواء في الحج أو في الصلاة أو في الصوم. طيب محاضرة كم مش عارف، بس أنت كده كده وأنت بتذاكر كده ها هيبقى الامتحان من صفحة، هقول بالصفحات اللي مع المذكرة. طيب ونلتزم عشان ما نخسرش بعض ونكمل الدرس. الامتحان من صفحة 54 لصفحة 102، من صفحة 54 صفحة 102. إن شاء الله اجتهد أبعتكم على الواتس النهاردة من المحاضرة الكاملة الكاملة، لكن الامتحان مش لآخر محاضرة أخذناها، إحنا باب التأثير معاكم يعني إيه قللنا شوية في القدر، فمن صفحة 54 لصفحة 102. آخر تنبيه عشان نبدأ، إن في توضيح بس حاضر. السؤال الثاني رقم 2، السؤال الثاني رقم 2 بيقول اذكر أنواع الموانع الثلاثة. بس باب التوضيح اللي هي المانع من حيث ايه الابتداء والانتهاء، حيث الابتداء والانتهاء. يعني في برضو سبق قلم في السؤال الاول رقم 5، العبادات تبنى على الحقيقة والمعاملات تبنى على غلبة الظن، العكس. وكل التوضيحات دي مصححة في نسخة الامتحان اللي على الواتس، كل هنا ايه في تنبيه وتصحيح. التنبيه اللي هو ايه انواع الحيل، انواع الموانع اللي هي من حيث ايه الابتداء والايه والانتهاء. طيب دي بس ايه تزودها عشان تعرف ايه الموانع اللي احنا عايزينها في السؤال. السؤال رقم بقى 5 في السؤال الاول اللي هو اوضح بالامثلة، العبادات تبنى على غلبة الظن مش على الحقيقة، والمعاملات تبنى على الحقيقة مش غلبة الظن، فتعكس. يعني الامتحان بالضوابط ديت بتصحيحه موجود على الواتس في نسخة على الواتس. طيب فالوقت يخونا ابراهيم وزع ايه الامتحان وقت الباقي وزع الورق، الورق تطبقه اللي ياخد ورق يطبقه، ما تتفتحش غير على الامتحان. اتفضل. ايوه انا عارف، هو المرة اللي فاتت في الدورة الشيخ يوم السبت خلص على العشاء، خلص امتى؟ لا خلص يوم السبت، لا ما كانش واحدة بالليل، خلص هنحيل الدرس اليوم الحد ان شاء الله، الاسبوع الجاي هيبقى يوم الحد، يوم الحد الشيخ خلص بدري، كان ثالث يوم صح؟ ليه لسه حاضر، لسه التفسير. يبقى هنخلي الدرس احنا كده كده الدرس انا موجود، الشيخ خلص السبت بدري هكون موجود معاكم، خلص الحد بدري موجود معاكم. طيب فهنكون على تواصل على الواتس. ما انت معاك النهارده ايه؟ احنا قللنا عدد المحاضرات معاك من اول النهارده، وبعدين المفترض انا منبه على الامتحان ده من اسبوع او من 10 ايام، دعك من ذلك، قول انت اللي عرفت النهارده في امتحان معاك من السبت لغايه الجمعه الجايه، اسبوع كامل تذاكر، لازم تسليم، مفيش تاخير مفيش تهاون على الاقل، يعني على اسوء الفروض لو قابلت امتحان. طيب السلام عليكم. الو ناس الورا، سكوت في الجلسه حضرات يا ابني. على الأقل يعني لو حد هيسلم بعد يوم السبت لو أو بعد يوم الحد يعني ميعاد التسليم هناخد منه الإجابة، بس مش هندخله في مراكز الأول، يعني مش مجرد تصحيح مش هيخش فيه ترتيب الإيه، احنا عندنا الأول والثاني والثالث، فاللي هيسلم هناخد منه لكن ملهوش دخول في ترتيب الإيه المراكز. لا كل ما هو كل اللي بيشارك بياخد ايه جايزة، لكن المراكز الجوائز المميزة بتكون لأول ثلاثة. طيب نبدأ ولا أي سؤال قبل ما نبدأ؟ طيب حد ما خدش ورقة أسئلة؟ حد ما خدش؟ في معي واحدة زيادة، مين ما خدش؟ في ايه بس نارك؟ في حاجة تانية؟ معايا شيء واحده وشه، ده هو الاخ بيشيلها يعني معانا ولا ازياء. ايوه ليه حد الشيخ ابراهيم خد؟ الشيخ عمرو ما خدش. ها عمرو ما خدش؟ اتفضل. قال الناظم رحمه الله عليه، وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. الكلام عن القرعة، والناظم شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليهم يتكلم عن مسألة القرعة، فالقرعة كانت جائزة في شرع من كان قبلنا وجوزها شرعنا، القرعة كانت جائزة في شرع من كان قبلنا وجوزها شرعنا. هناك أمور لا تقبل اختلاف الشرائع، على رأسها التوحيد، فالتوحيد ملزم به المرء في كل شرع. وفي كذلك أمور بخلاف التوحيد أيضا محرمة في كل شرع، كالزنا، كالربا، كالقمار. فتلحظ أن الأمور التي فيها الظلم لذاتها وعلى رأسها الشرك فهذه لا تتناوب عليها الشرائع. احفظ دي مهمة جدا، ضابط نبدأ به، أن ما كان الظلم فيه واقعا في ذاته، ما كان الظلم فيه واقعا في ذاته فهذا لا تتناوب عليه الشرائع. كتبت؟ ها؟ ها؟ تعرف تكتب؟ اكتب. طيب لازم تكتب، لازم طبعا. المجلس ده مجلس، مش مجلس سماع، مجلس علم، لازم فيه كتابة، هذا شرطنا. ماشي، أمر إيديك. مش حلاقي عليك عشان بس شكلك هتتضايق بس أنا والله يعني أحب دايما أن السماع مع الكتابة. اكتب ورقة، طيب هتنفعك يوما ما. إن لم تنفعك أعطيها لطالب علم مثلا لم يحضر الدرس ينتفع، فتكون قد نشرت علما، ولا تدري وما تدري كيف ينفع الله بك. اللهم انفع بنا وعلمنا، واجعل علمنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فكما قال ابن مبارك: ما من شيء بعد النبوة أفضل من بث العلم، أي نشره. ها؟ فالضابط بنقول أن كل ما كان محرما، كل ما كان الظلم واقعا فيه لذاته فهذا لا تتناوب عليه الشرائع، على رأس ذلك الشرك، إن الشرك ظلم عظيم. فكل ما كان الشرك وقع فيه لذاته ليس محرم لغيره، مثلا كالشرك على رأس الأمر الزنا والربا والقمار، فلن تجد شريعة تحرم تجوز الربا ولا الزنا ولا القمار، بأمور محرمة لذاتها. طيب، والظلم واقع فيها لذاته. طيب، القرعة كانت جائزة في شريعة بني إسرائيل، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. خلاصة الأمر أن الرهبان في كنيسة في بيت المقدس لما تنازعوا على كفالة مريم كانت رضيعة، فكان يعني من أفضلهم هو زكريا عليه السلام، ويقال أنه كان زوج أختها، ويقال أنه كان زوج خالتها، والرجح الثاني. فالمهم تنازعوا فقالوا نقترع، يأتي كل واحد بقلم ويضعه في النهر، نهر الأردن، فالذي يثبت قلمه هو الذي يفوز إيه؟ بكفالة مريم. قال تبارك تعالى: فكفلها زكريا. هذا كان مثال القرى. وكذلك في قصة يونس عليه السلام، يونس أرسل إلى قرية فلم يؤمنوا، فضاق بهم ذرعا، فخرج بلا إذن من ربه، ظن كما قال تبارك تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، بمعنى ظن أن لن نضيق عليه، ظن الأمر فيه سعة، وخرج بلا إذن من ربي تبارك تعالى كما قال عز وجل: فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق. فالتقدير معنى إيه؟ التضييق. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه. فالتقدير يأتي بمعنى التضييق، وقد يأتي بمعنى التحديد، فقدرنا فنعم القادرون. الشاهد من ذلك يونس عليه السلام خرج مغضبا، لذا قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك، أي على بلاء قريش، ولا تكن كصاحب الحوت. فالله جل ما ذكر يونس: وإن يونس من المرسلين إذ أبق، انظر لفظ إيه سماه إيه، ما لم يقل خرج، أو إذ أبق إلى الفلك المشحون، مشحون يعني ركب في سفينة مليئة بالناس، فساهم. ما معنى ساهم؟ ساهم أي أقرع، يقال أقرع واقترع، كلاهما صحيح. أقرع كما في حديث الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. طيب، فقوله تعالى فساهم، وهنا من الخطأ أن يقال فلان ساهم في بناء مسجد، ساهم أي إيه؟ اقترع، يقال فلان أسهم. فارق بين أسهم وساهم، ساهم أي أقرع أي اقترع. وأسهم ها أي إيه؟ أسهم يعني شارك، وساهم يعني إيه؟ اقترع. فمن الخطأ أن يقال أن فلان أسهم في بناء هذا المسجد، يقال فلان إيه؟ ساهم. ها؟ آه يقال فلان أسهم في بناء المسجد، ولا يقال إيه؟ ساهم، لأن ساهم يعني إيه؟ اقترع. طيب، فساهم أي أقرع أي اقترع، فكان من المضحضين. من عجائب التفسير هنا بيحكي ابن العربي رحمة الله عليه المالكي، قال حدثنا غير واحد من أصحابنا أن أبا المعالي الجويني إمام الحرمين كان في مجلسه يوما فقال، وقد سئل عن الجهة، هل للباري جهة؟ سئل هل للباري عز وجل هل له جهة؟ فقال لا ليس له جهة. فقالوا وما الدليل؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تفضلوني على يونس ابن متى. فاستدل أبو المعالي الجويني رحمة الله عليه بهذا الحديث على نفي الجهة عن الله. من يأتي بوجه الدلالة من هذا الحديث على فهمه هو وعلى زعمه هو بنفي الجهة عن الله، والجائزة قيمة بل مضاعفة. لما قلت مضاعفة كل ترك ذلك إيه؟ ها قول يا حسن. الله ربنا علمه إيه؟ لا هو ما قالش القصة أصلا، هو بما استدل بالحديث. أي حديث؟ حديث صحيحين، السلام قال لا تفضلون على يونس بن متى، استدل به على نفي الجهة. وانظر إلى سوء الفهم عن الله، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لما تخيل كده أنت تضرب أخماس في أسداس، طب فين وجه الدلالة من هذا الحديث على نفي الجهة؟ وأنا لو يعني الآن أتكلم براحتي أو أقول الجائزة 100 200 300، وحنفتح المزاد إن صح التعبير. أفتح المزاد، أفتح براحتي ماشي. ما أنا هقول على حاجة، أصل أنا هقول مثلا 1000 جنيه مثلا جايزة، ولو أنا جايبت هجمع 1000 جنيه منكم. ها خد بالك تفضل تفضل ماجد. اول شفت الناس والله مش عارف اوصلها كويس. تفضل. يعني هو يونس بن متى تمام، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل منه، طبعا افضل من يونس بن متى طبعا، مع ذلك قال لا تفضلوني على يونس بن متى. والعلة من ذلك اما بقى لم يوحى اليه انه هو افضل او بقى يعني قد انا بقول لك اتكلم عن الجهه. تفضل. تمام. ممكن نقول من باب اولى ثلاثه فاضل مفضول. اتفضل. فاضل يبقى فوق المجهول. اتفضل. هو السلام قرر عندنا ان هو افضل من صلى الله عليه وسلم. طبعا هو السلام رفض ان هو يبقى اعلى من تعالى وزع على افضل من يونس بن متى، فاحنا مع وجود القبضين. تفضل خالد. لا تفضلوني على الافضل افضل من افضل من نفسي. تفضل. مع وجود الافضليه لنبي صلى الله عليه وسلم فاستووا. لا لا لا ممكن تعرفوا لا تفضلوني على صعب صعب صعب والله العقول دي والله العظيم هذه الأئمة يعني لو كانت حقا على الجادة هو بيقول إيه؟ بيقول أين كان يونس في ظلمات بعضها فوق فنادى في الظلمات في بطن الإيه؟ الحوت في يعني قول في قعر الأرض إن صح التعبير. طيب وأين صعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعراج سدرة المنتهى؟ فكأن على فهمه هو فهم من الجويني وكأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على يونس أنا كنت عند سدرة المنتهى وهو كان في بطن الحوت فكلانا من الباري سواء لا تفضلوني على يونس بن متى لأننا سواء أنا قارب عند سدرة المنتهى هو كان في الظلمات في قعر البحر فكلانا من الباري سواء فلا يفضلني أنا لأنني كنت إيه فسواء كنت أنا عند سدرة المنتهى هو كان في بطن الحوت فلا مفضلة بيننا في العلو إذن هذا يدل على أن الباري ليس في العلو مش واضح أول تاني طيب لا تفضل لما تفضلوني أنا عند سدرة المنتهى ويونس في قعر الظلمات في قعر الحوت فكلانا سواء أي الجائل ها لو كان هناك وجه مفاضلة وأن الله في السماء لكنت أفضل من يونس ها لأنني كنت عند سدرة المنتهى هو كان في ظلمات ها في ظلمات البحر فلما كنا سواء إذن الباري ليس له جهة عايز واحد مستعجل لا يعني الله مستعان الفهوم دي لو كانت أوتيت فعلا على الجادة لو وجدت فعلا شوف اللفة انتهت الحديث بقى اقعد بقى فيه في الفجر قم به الليل قم به الليل لتصل إلى هذه الفهوم الله مستعان طيب في ساعة التجلي وهذا كلام باطل البطلان بين فيه فأجمع أهل تفسير هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم ارجع للشروحات لن تجد واحدا فتح صفحة من كتاب علم قال مثل هذه الافتكاسات بل أجمع أهل تفسير هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه أفضل البشر وإنما نهى عن تفضيله عن على يونس التفضيل المفضي إلى التنقيص لئلا يتوهم أحد أن يونس لم يصبر على بلاء قومه بينما صبر على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم فمن هذا الباب يقولون محمد أفضل من يونس لأنه صبر على ما لم يصبر عليه يونس طيب لذا قال لكن وإلا فأصل المفاضلة جائزة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لكن المفاضلة التي نهي عنها المفاضلة المفضية إلى التنقيص طيب الفائدة الثالثة مسألة في قصة يونس عليه السلام وهي أنهم لما غلب على ظنهم الهلاك فعلوا هذه القرعة فخرجت في المرة الأولى باسم يونس ثم قالوا أنت رجل صالح لا نضحي بك ففعلوها في الثانية فوقعت عليه في الثالثة فقال أو أيقن أنه المراد في قدر الله فألقى بنفسه وهنا مسألة لو أن هذه الحادثة وقعت في شرعنا في شرع الإسلام ووجد جماعة في فلك مشحون فقال أحدهم لابد أن نضحي بواحد منا بقرعة حتى ينجو الجميع فهل نستدل بواقعة يونس هذا تفرع عن أمرين أمر الأول هل شرع من قبلنا شرع لنا فيها خلاف خذ الراجح نعم إلا أن يأتي في شرعنا ما يصادمه فهذه مسألة أصولية الراجح فيها أن شرع من كان قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي في شرعنا ما ينهى عنه فهذه الواقعة في قصة يونس عليه السلام كانت شريعة في شريعة يونس وجاء شرعنا ينهى عن ذلك وإنما الواجب عليهم كما قال ابن العربي والقرطبي أن لو أن أناسا وقع لهم كما وقع في قصة يونس عليهم أن يصبروا على قضاء الله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ويؤيد ذلك ونستند إلى ذلك بأدلة، منها قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فليست نفسك أعز من نفس أخيك. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، فليس دمك أغلى من دم أخيك. ومن النظر نقول أن الإقدام على هذه الفعلة بأن يلقي أحدهم نفسه فهلاكه هلاك مقطوع قطعي يقيني، ونجاة الباقون نجاة مضمون فيها ظنية. طيب، فلا نقدم الأمر الظني بالإقدام على فعل الأمر القطعي أن يلقي أحدهم نفسه، بمعنى أنا عندي كل شيء وقع في قدر الله، فحتى في حال غلبة الظن على أن يهلكوا فقد ينجيهم الله بالدعاء. تفضل. وعندنا قصص أصحاب الغار وغير ذلك، فقد ينجو الجميع. أما الإقدام على أن يلقي أحدهم نفسه، طيب، فهلاكه هلاك إيه؟ قطعي. هلاك إيه؟ قطعي، سوف يغرق. والجميع والآخرون قد ينجو وقد لا ينجو، فليس من ليس من أجل شيء ظني نفعل القطعي ويقدم على أن يلقي إيه؟ نفسه، فهذا منسوق في شريعتنا. قال الإمام العز بن عبد السلام يعلق على هذه الواقعة، قال إذا اغتلم، اغتلم البحر، اغتلم يعني في أمواج، قال إذا اغتلم البحر بحيث علم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون، أي لا ينجون، لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان، يعني لا نجاء إلا أن يلقي نصف السفينة بأنفسهم في البحر، قال فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بقرعة ولا بغير قرعة، قال لأنهم مستوون في العصمة، مستوون في العصمة، وقتل من لا ذنب له محرم، وقتل من لا ذنب له محرم. طب ما الفارق بين هذه المسألة وبين مسألة إلقاء المسلم لنفسه في صفوف الكفار كما فعل يوم الحديقة؟ من الذي ألقى نفسه؟ البراء ألقى بنفسه. ها كان الكفار متترسون، كانوا متترسين في حديقة لها سور، والمسلمون في الخارج لا يستطيعون أنهم يفتحوا الباب، فألقى البراء بنفسه في داخل الحديقة حتى فتح لهم الباب. فهنا ألقى بنفسه ويغلب على الظن أنه سوف يقتل ليفتح الباب ويفك هذا الحصار لينتصر المسلمون. فهذه مسألة نطرأ نجيب عنها في آخر الدرس. نعود إلى مسألة القرعة، فنقول أن القرعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، كانت في شرع من كان قبلنا كما أوضحنا الأمثلة على ذلك، وأيضا في شرعنا جوز الشرع القرعة في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رجلا قد أوصى عند موته بإعتاق 6 مملوكين، رجل قبل أن يموت أوصى أن يعتق من عبيده 6 لا شيء له غيرهم، يعني ليس له مال إلا هذه الأعبد 6. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 أجزاء، فأقرع بينهم أعتق 2 وأرق 4، يعني سلم أوصى أو أمر ألا تزيد الوصية عن عن الثلث، الوصية لا تزيد عن الثلث. فهو هذا الرجل لا يملك إلا 6، واضح والله أعلم أنه أراد، كان له أبناء عاقين مثلا، فوصى بكل ماله بأن أعتق 6. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وألغى هذا العفق الكلي وقسمهم 3 أجزاء، ألف باء جيم دال عين غين مثلا 6، وفعل قرعة، فالذي خرج سهمه هو الذي سوف يعتق، ويبقى 4 في الرق ليكونوا إرثا لمن؟ للورث. مش واضح كده؟ يبقى عنده 6، هو أعتق 6، فالوصية لا تكون إلا في الثلث، ايه تلت الستة؟ اثنين. يبقى سلم فجأسهم ثلاث مجموعات ألف باء جيم، وفعل القرعة وسحب القرعة، والذي يخرج سهمه يكون ايه؟ هو الذي، وهذا رزق يساق إلى من شاء الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد أن القرعة فعلها النبي أيضا كان كما في الصحيحين، كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني سلم مع أزواجه في الحضر بخلاف السفر. في الحضر هناك إيه؟ قسمة في المبيت، طيب ليلة وليلة وليلة بالتناوب. عند السفر، إن السفر يصعب فيه التناوب، لما السفر يكون على مسافات بعيدة بين أوقات بعيدة، فيصعب إيه أن يتذكر متى كان. فالأيسر كان إيه؟ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحدهما بينة، كل واحد يقول هذا متاعي، ألف وباء زيد وعمر تنازعوا في متاع، ألف عندك بينة يقول لا، باء عندك بينة يقول لا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم. وهنا في بقى ثلاث حالات، وأنت عندك زيد وعمر عند القاضي تنازعوا في هذا الكوب، كل يدعيه، يأتي القاضي فيقول لزيد تدعي هذا؟ يقول نعم. عندك بينة؟ يقول لا. عمر تدعي هذا؟ يقول نعم. عندك بينة؟ يقول لا. ماذا نفعل هنا؟ إذن تقسموا بالله، كل شخص يقسم أنها ملكه. عندنا حالات، الحالة الأولى أن يتباطأ الإثنان، يقول والله القسم أمر عظيم وقد تكون هذه ملكي أو شبيهة لها، معايا خالد؟ فيتولوا عن القسم. الحالة الثانية أن يسرع بالقسم. الحالة الثالثة أن يوافق على القسم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل بينهم القرعة، يعني وافق الإنسان على القسم. طب مين اللي يقسم هنا بقى؟ هنعمل قرعة، واللي يخرج سهمه يقسم فيأخذ الايه؟ هذه العين، فتكون ملكا له، لأن هنا خلاص الاثنين هيقسموا. طب هنعمل ايه؟ الاثنين أقسموا بالله. المخرج بقى هنعمل قرعة، واللي يخرج سهمه هو اللي يقسم، وتكون رزقا ساقه الله إليه. ما هنا ما فيش بيانات بقى، المدعي لما يكون في بيانة واحد بيتنا واحد، لا المدعي مدعي عليه، واحد بيثبت واحد بينكر، لكن الاثنين بيدعوا ملك الشيء، دي غير المدعي مدعي عليه. هنا الاثنين مدعين، كل يدعي وصلا بهذا الكوب ويدعي ملكا له. طب انت عندك بينة؟ لا. وانت عندك بينة؟ لا. هنعمل ايه ساعتها؟ هو خلاص في قسم، فمين اللي يقسم؟ الاثنين قالوا ماشي هنقسمه، ها هنختار مين ساعتها؟ نعمل قرعة، واللي يخرج سهمه مش هنديها له على طول، يقسم، فإن أقسم بالله العظيم والقسم أمره عظيم. وسمي اليمين الذي يقتطع به حق المسلم يمين خموس، يغمس صاحبه في النار. ما هو الحل؟ أن يتباطأوا. ها لو واحد قال أنا هقسم وقال أنا مش هقسم أصلا، سؤال ده كويس. لو واحد قال أنا هقسم وقال أنا مش هقسم، خلاص اللي يقسم من غير قرعة بقى اللي يقسم اللي هو إيه؟ ياخد. لما الحالة الثانية قال الاثنين وافقوا على ان هم يقسموا، نختار مين؟ القرآن. قولي حسن. طب الأسئلة عشان بس ايه برضو ما نسرحش، نكتب الأسئلة في ورقة. طيب الإمام ابن رجب في كتابه القواعد ذكر 50 مثالا من السنة على وغير السنة، يعني مسائل اجتهادية في مسائل القرعة، ذكر 50 مسألة، من أراد أن يرجع عليه كتاب القواعد ابن رجب، ذكر 50 مسألة تطبيقا على مسائل القرعة. سؤال: هل القرعة من الاستقسام بالأزلام؟ قد يقول قائل: حرم الإسلام الاستقسام بالأزلام. استقسام يعني كلمة استقسام؟ استقام بالأزلام، استسقم ألف سين تاء سين قاف ألف ميم، استسقام استسقام. يعني إيه استقسم بالأزلام؟ طلب ألف سين تاء تفيد طلب الشيء، استخرج الفرق بين أقال واستقال؟ أقال هو الذي عزل، استقال أراد أن يعزل، قدم استقالته. فألف سين تاء تفيد طلب الشيء. فهل القرعة من باب الاستقسام بالأزلام؟ لا، فارق كبير، ومن سوى بينهما كمن سوى بين البيع والربا، وأحل الله البيع حرم الربا. فوارق بين القرعة وبين الاستقسام بالأزلام، الأولى أن الشرع فرق بينهما، الشرع فرق بينهما. هذا أول شيء في الجواب، أن تعلم أن الشرع والشارع الحكيم حكمه لا يكون عبثا ولا سدى، فالذي حرم الربا أحل البيع، والذي حرم الاستقسام جوز القرعة. قد يكون ظاهر الفعلين متساويا، إن الاستقسام بيوضع في الإناء مثلا أو الجراب، يوضع فيه سهام ويسحب، إن كلمة استقسام يعني إيه؟ يعني يريد من هذه الخشب اللي وضعه مثلا في الجراب إن هو يقصر لي القسمة، ده معنى استقسام، إن هو يريد إن هو السحب ده هو اللي هيقسم له بقى، هيعمل إيه؟ فالقرعة تختلف اختلافا واضحا بينا. لما؟ لأن القرعة هي طريقة لإعطاء الحق لمجموعة تستحق، إعطاء الحق لمجموعة تستحق في مجموعها دون أن نعرف أحدهم، يعني هم يستحقوا هذا الأمر. زي إيه مثلا؟ مجموعة تسابقوا على الصف الأول، جم في وقت نفس الوقت، هم الجميع جم في نفس الوقت يستحقوا، لكن لازم إما زيد يقف أو عمرو، هنعمل إيه؟ القرعة. الأذان، كلاهما في نداء الصوت وجودة الصوت وجمال الصوت، نقرع بينهم في مسائل احنا ذكرناها في الذي يدعي حقا. يبقى القرعة اللي عايزين نوصل حق لمجموعة الجميع يستحقوا، بس ما ينفعش الحق يتوزع على ايه؟ عليهم، لازم اما زيد واما ايه؟ عمر. ان هذا من طريقة جاهلية كانت تسمى الاستخارة الجاهلية. واحد بقى يريد مثلا سفر، يأتي مثلا بخشب يكتب عليه اذهب او لا اذهب، فلما يسحب شيء بناء على الشحب ده هيحدد ايه؟ يذهب أم لا يذهب، يسافر أو لا، يتزوج أو لا. فهذه تسمى استخارة الجاهلية، استخارة الجاهلية. فهذه تفترق افتراقا بينا واضحا عن القرعة التي جوزها الشارع. لما؟ لأن الاستقسام بالأزلام هي دعوة وتعرض لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وما علاقة السفر والزواج بأن تسحب خشبة كتب عليها اذهب أو لا تذهب؟ فهذا من التعرض لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. لذلك نقول القرعة تقول استقسام بالأزلام متى؟ لو أن شابا أقدم على خطبة فتاة مثلا وكان متحيرا، فأتى بورقتين فكتب أقدم، وفي الثانية قال إيه؟ أحجم، وضعهم وسحب. هنا نقول هذه ليست قرعة، هذه اسمها إيه بقى؟ استقسام بالأزلام. وهذه وردة، وردة فتح يا وردة وقفل يا وردة. نعم، فهنا نقول القرعة قد تنزل منزلة الاستقسام بالأزلام على هذه الطريقة. متى؟ إذا وضعناها في موضع الاختيار بين إقدام وإحجام، هنا يكون استقسام بالأزلام. أما القرعة التي جوزها الشارع فهم أناس مجموعة يستحقوا حقا لا يمكن هو إيه؟ يقسم بينهم، إما أن نختار زيدا أو إيه؟ أو عمرا. فهنا لذلك الشيخ ابن عثيمين كان بيقول، بيضرب مثل في مسألة القرعة، بيقول إيه؟ واحد قال واحدة من نسائي طالق، يعني عنده أربعة مثلا، ها، أو عنده ثنتين، فقال إحدى كنا طالق، عنده زوجتان فقال إحدى كنا طالق، دون أن يحدد واحدة منهم. قال أن أنا والله قلت هذه العبارة ولم أقصد ولم أنتوى واحدة منهما، إحدى كنا طالق، ماذا نفعل؟ قال الشيخ، ها يأتي بورقتين، يكتب في ورقة طالب وفي الثانية ادعاها ايه فارغة، ويأتي بالمرأتين، كل مرأة تسحب ايه ورقة، فاللي تطلع ورقتها مكتوب فيها طالب يبقى هنا ايه يقع عليها الحكم، والثانية اللي ورقتها ما فيهاش اي حاجة دي ايه لا يقع. فده الشيخ قال ده المطلوب، وده مشهور الحنابلة، مشهور الحنابلة ان من طلق واحدة من نسائه دون ان يحدد يقرع بينهم. كيف؟ كما ذكرنا، يأتي بورقتين يكتب في الأولى طالق وفي الثانية ها يضع خالية أو يكتب غير طالق، ويأتي هو الذي هو لا يسحب شيء. لما هو موضع تهمة، ها قد يريد أن يتخلص من واحدة بس لا يريد ولا يعني لا يستطيع أنه التصريح بذلك، فهو موضع تهمة فهو لا يسحب شيء، يجعل الزوجتين يعني يسحب الورقة، فالتي يخرج ورقتها فيها طالق هي التي يقع عليها التطليق، والله أعلم. طيب لا احنا قلنا ايه ورق فيها فاضية ورق مكتوب فيها ايه طالق، فكل واحدة بتسحب ورقة، واضح كده؟ لا هو كاتب ورق فاضية، ورق فاضية ورق مكتوب فيها طالق. طيب قال الناظم رحمة الله عليه بعد ذلك: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى. وهنا القاعدة التي لها ألفاظ كثيرة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة أخرى ذكرها الناظم: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال العلامة السعدي في منظومته: معالج من التعجل، يعني معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل من المعاجلة، المحظور قبل آنه أي قبل أوانه قد باء بالخسران مع حرمانه. قصة أصحاب السبت أحد الأدلة على مسألة من تعجل الشيء قبل أوانه. المعنى العام للقاعدة أن الشرع قد يوقت لك في توقيت معين شيئا ما، الشرع قد يوقت لك في وقت معين رزقا ما، قدرا ما، شيئا ما، فأنت إذا تعجلت هذا الشيء قبل أوانه فالشرع يعاملك بنقيض قصدك، فيمنعك من هذا الأمر. لما؟ لأنك تعجلت، وفي الحديث العجل من الشيطان. طيب فمن تعجل الشيء الذي قدر له الشارع في وقت معين فتعجله المرء قبل أوانه يعاقب بنقيض إيه؟ قصده. ومثلوا لذلك بأدلة كثيرة، منها قصة أصحاب السبت لما تعجلوا مسألة الصيد ووضعوا الشباك في ليلة الجمعة وأخذوها في يوم الأحد، وقالوا ما اصطدنا في يوم السبت فمسخهم الله قردة وخنازير. وانظر إلى عاقبة الحيلة على الله، اليهود سبوا وشتموا وقتلوا، ما مسخوا وما عوقبوا بهذه العقوبة الفظيعة إلا لما تحايلوا على شرع الله تبارك وتعالى. من أدلة الشرع على هذه القاعدة ذكرنا في من محاضرتين تقريبا لما رجل طعن في ركبته، طعنه آخر، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي المطعون يطلب القصاص، فالإنسان قال له إيه تمهل حتى ننظر الجرح إلى متى سيبلغ، يكون له أثار. فالرجل ما صبر على ذلك بل تعجل، قال بل أريد القصاص، أريد حقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام القصاص بأن طعن الرجل في اللي هو الإيه الجاني، طعن في ركبته، فأتى بعد ذلك المطعون الأول قال لقد سرى في الجرح حتى تعطلت أو فسدت ركبتي، أصابه إيه شلل، أريد إيه القصاص، قال لا، تعجلت أبعدك الله. الرجل يتعجل أريد القصاص، فهمت القصة؟ هو أصبر يقول لا، لأن في القصاص يا جماعة في الجرح يؤخذ بآخره وليس بأوله، في القصاص احفظ دي، الجرح يؤخذ بإيه؟ يعني يؤخذ بآخره، ننظر في الجرح وفي آثاره، إن أدى إلى شلل مثلا فيقام القصاص على الجاني بأن يصاب إيه؟ بأن يصاب بإيه؟ بجرح يصيبه بالشلل. لما؟ الجزاء من جنس عمل، النفس بالنفس والعين بالعين. طيب إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، يعني ليس لك القصاص في ذلك. أيضا من أدلة هذه القاعدة في مسائل الإرث، الإرث أركانه ثلاثة: الإرث والوارث والمورث. فالشارع جعل ميقاتا للإرث بعد موت المورث، فإن تعجل الوارث فقتل مورثه فعاقبه الشارع بنقيض قصده أن منعه من الميراث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث. أو الثاني: الشرع جعل توقيتا للإرث، متى؟ إذا مات المورث. فإن تعجل الوارث موت مورثه فأقدم على قتله فقد عاقبه الشارع. عاقب من؟ المورث. عاقب من؟ المورث، خلاص مات. عاقب الوارث بأن منعه من الميراث. بل قال الجمهور خلافا للمالكية، قالوا: ولو كان القتل قد وقع من الوارث على سبيل الخطأ، قالوا سدا للذريعة يمنع الوارث من الميراث ولو كان القتل على سبيل الخطأ. الرجل أخذ السيارة وسار فصدم أباه فمات الأب، قال الابن: والله ما قصدت، أنا أتعلم السواقة فصدمته فمات، قتل خطأ. المالكية قالوا هنا العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، انتفت العلة ينتفي الايه الحكم. قال الجمهور: لا، بل يعامل بنقي قصده. آسف، قال الجمهور: لا، بل سد للذريعة وحسم للمادة لئلا يقدم بعد ذلك زيد من الناس فيقول كنت ايه، كنت مخطئا ولا خاطئا، خلي بالك في فرق، كنت مخطئا لم اقصد. فقالوا حسما للمادة وسد للذريعة وغلقا لهذا الباب يمنع الوارث من الإرث إذا قتل مورثه ولو ادعى أن الأمر كان على سبيل الخطأ. طيب، وهنا استثناء، إلا إذا، مسألة بقى قتل المورث، قتل الوارث للمورث، إلا إذا كان هذا القتل على سبيل القصاص. إيه على سبيل القصاص ديت؟ احنا قلنا الوارث، معايا يا عبود تكتب ولا متكتبش؟ تلت أرباع الكلام ده اللي بقوله أو نقول نصه يعني مش موجود في المذكرة، فنكتب مع بعض. والأمثلة مهمة جدا. احنا قلنا استثناء هنا أن الوارث الذي منعه الشارع من الإرث إذا كان قاتلا لمورثه يستثنى في حالة إذا كان الأمر وقع على سبيل الإيه؟ القصاص. إزاي؟ رجل قتل ابن أخيه، رجل قتل ابن أخيه. خالد، أراك نائما بالله عليك، تعرف تقول لي بقى الإمام الجويني كيف استدل من الحديث؟ خالد اصحى، خالد بقى خليك معايا شوية. طيب، فلو أن نرجع مرة تانية ها لهذا الرجل الذي قتل ابن أخيه. طيب، فآتى أخو المقتول فقتل عمه، مش واضح صح كده؟ واضح؟ ها، رجل قتل ابن أخيه، قتل ابن أخوه، قتل ابن أخوه، فجاء أخو القاتل غيظا ونكاية قتل عمه، آسف، جاء أخو المقتول، آسف، أخو المقتول قتل مين؟ القاتل اللي هو عمه. ها، فهنا خلي بالك، هل قتل نفسا معصومة؟ لا. ها، السورة الثانية، أخو المقتول لما قتل عمه، لو قتل إيه؟ قتل القاتل بقى، أخو المقتول قتل عمه، صح كده؟ ها، نكاية، أخو المقتول قتل إيه؟ عمه، اللي هو عمه مين ده؟ اللي هو إيه؟ قتل أخوه. ها، أولا، هل أقدم على إزهاق نفس المعصومة؟ لا، يبقى إذن هنا لا يقتل به، لكن ولي الأمر يعذره، لانه افتيت على ولي الامر. طب بالمثال، طيب عشان انا عارف بالمثال، زيد قتل ابن اخي عمرو، زيد هو العم، اكتب بقى زيد قتل ابن اخوه عمرو، فاتى احمد فقتل زيدا العم. هنا امران، الامر الاول هل احمد اقدم على قتل نفس معصومه؟ لا. اذن احمد لا يقام عليه القصاص، وانما ها يعذر. لما؟ لانه افتيات على ولي الامر. لو قالنا الامر ترك هكذا، وايه الفرق بين الطار والميراث والقصاص؟ ايه الفرق بين الطار والقصاص؟ غلط سعيدي، طبعا ده بابك، هذا بابك، مش القتل بابك، يعني المساله بابك، يعني مش القتل طبعا. قطع والله، ما ازاي سعيدي انت كده، سعيدي مضروب كده، مش هينفع، مش لا مش كده خالص. لا. احسنت، هو ده في الطار لا يعين النفس، هو بيقتل اي واحد من عيله الايه القاتل، مش شرط يقتل 10 قدامه، ممكن نفسه قدام نفس، لكن مش شرط يبحث عن القاتل، يحدث نكايه في عائلته. واضح كده؟ ده الفرق بين الطار والايه، لكن القصاص النفس بالنفس. واضح كده؟ كنا بنتكلم عن ايه؟ عن زيد وعمر واحمد، احنا ماشيين في ايه؟ واحده واحده، ثلاثه ثلاثه. زيد بيشرب الايه؟ اللبن. زيد زيد وعمر، وقال له ايه؟ قال له ضرب زيد عمر، فقال له زيد عمل ايه؟ ضرب عمر. طب ليه ضربه؟ قال له انا بديك مثال اوضح لك. قال له يعني كذب، يعني علم اقوله كذب؟ لا بارك الله في علم فيه كذب، صح كده معايا؟ فزيد العم قتل عمرو ابن اخيه، فغضب احمد اخو المقتول، فاقدم على قتل العم اللي هو زيد. هنا امران، الامر الاول لا يقام القصاص على احمد. لما؟ لانه لم يقدم على نفسه قتل نفسه معصوم، وانما يعذر انه افتيات على ولي الامر. الامر الثاني لا يمنع، نفترض بقى ان العم ده لم يكن له ابناء، ها، وكان من ورثته احمد، فلا يمنع احمد من ان يرث من عمه. لما؟ لانه قتله قصاصا وليس ابتداء، وليس ابتداء، ليست نفس مجرد بل نفس امام نفس، فهذا يسمى قتل قصاصا. طيب يعني عندنا حكمان، ما فيش اسئله غير بعد اكف ورقه. ايضا من امثله هذه القاعده، اي قاعده؟ من تعجل الشيء قبل اواني. قالوا ايضا الشارع من حكمته عز وجل في مسائل الطيبات التي عجلت، التي اخرت في الجنه، اللهم ارزقنا الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونضل وجوهنا برؤيتك يا رب العالمين. فالله وقت للطيبات ميقاتا، الخمر في الجنة، الذهب في الجنة، الحرير في الجنة، فمن تعجل هذه الأشياء في الدنيا حرم منها في الجنة. من شرب الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. طبعا ده هيكون حجة لمين بقى؟ ها خوارج يطير بمثل هذه الايه ها الأمور، وجعلوا أن لبس الذهب وشرب الخمر من الكبائر التي يحكم على صاحبها بالخلود في النار. لما؟ لأنه قال لم، قالوا الجنة عندنا مقدمة ونتيجة، أو مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى لا يشرب الخمر فين؟ المقدمة الأولى يا أحمد لا يشرب الخمر في الجنة. المقدمة الثانية الخمر مليئة في الجنة، أنهار من خمر. بما أن إذن لدرس هندسة مقدمتين، النتيجة لن يدخل الجنة، في غير الجنة والنار خلاص. قالوا إذن من شرب الخمر ومات عليها هذا كافر، ومن شرب ومن لبس الحرير إلى آخره. نأتي إلى القاعدة طبعا عند أهل السنة، أول هذا الحديث على التأويلات. قالوا لم يشربها في الآخرة على تأويلات. الأول قالوا يدخل درجة من درجات الجنة أقل ليس فيها الخمر، وهذا يكون يعني من جنس عمله. التأويل الثاني قالوا أنه لأن الجنة ليس فيها حزن ولا غم لا يأتي على ذاكرته ولا يعني ينسى الشيء، ينسى شرب الخمر، لأنه إذا رأى الخمر وهو يمنع منها يحزن، والجنة ليس فيها إيه حزن إلى آخره. فأهل الجنة أهل السنة، أهل السنة، أهل السنة عندهم أصول محكمات وعندهم إيه متشابهات. إيه المحكمات؟ الجنة لا تحرم إلا على، مش يقول لك في الحديث النفس المؤمنة لا يدخل الجنة إلا نفس إيه، الناس يقول لك النفس الحلوة لها الجنة، لا، النفس المؤمنة عدل العبارة، النفس المؤمنة لها الجنة مش النفس الحلوة لها الجنة. ها طيب، أيضا من أمثلة هذه، وتأمل في هذا الحديث، الذين يتعجلون الطيبات في الدنيا، فالسلام يقول إنك لن تدع شيئا لله إلا رزقك الله، إلا أعطاك الله خيرا منه. عند أحمد قال السلام إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. أيضا من أمثلة هذه القاعدة، الرجل في مرض موته يريد أن يضيق على زوجته ونكاية فيها يطلقها طلاقا بائنا في مرض موته ثم يموت. قالوا هنا وقع ذلك في عهد عثمان أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته فورثها عثمان، وكان فعل عثمان حجة أجمع عليه الصحابة. زوجته زوجة عبد الرحمن بن عوف هي تماضر بنت الأصبغ الكلبي، طلقها عبد الرحمن بن عوف في مرض موته طلاقا بائنا ثم مات فورثها عثمان. أيضا من أمثلة هذه القاعدة ما وقع في عهد عمر أن رجلا تزوج امرأة في عدتها، طلقت زينب أو هند أيا كان، وكانت في عدتها لم تنتهي بعد، فأتى رجل فتزوج في عدتها، فلما علم عمر فرق بينهما. لما؟ من تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه، كما قال شيخ الإسلام. وقد سئل عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل في عدتها، فقال شيخ الإسلام أبو العباس الحمد لله لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت في عدة وفاة، في عدة وفاة باتفاق المسلمين. قال فكيف إذا كانت في عدة طلاق؟ إذا كان في عدة الوفاة الرجل مات خلاص، فإذا كان في عدة وفاة لا يجوز التصريح بخطبته، فكيف في عدة الطلاق؟ طبعا عدة الطلاق لسه في حق للزوج الأول قد يرجعها. طيب قال ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي ترضعه، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا ويسجر ويعامل بنقيض قصد، كما ذكرنا أن قضاء عمر هنا فرق بينهما لأن هذا الخاطب تعجل الشيء قبل أوانه، فنوسب بذلك أن يفرق بينهما في ذلك. مثال آخر، الرجل يطلق، ذكرناه، يطلق زوجته في إيه؟ في مرض موته، هذا يسمى طلاق في الشرع، يسمى طلاق الفار، لا تسمى الفار، الفأر، ها اسمه طلاق، ده اسمه طلاق الفار، مش الفار، مش الفار ده، لا الفار أي من الفرار، مش الفار من الفأر، عشان جبنا الفأر حط شد على الراء كده، طلاق الفار أي طلقها ليفر من أن ترثه، فطلق في مرض موته. بل عند الحنفية قالوا أنها ترث وإن تزوجت، يعني طلقها في مرض في عدتها فطلقها في مرض موته فمات وانتهت العدة. قال الحنفية بل ترث وإن تزوجت غيره بعد العدة، كل هذا معاقبة له بنقيض إيه قصد. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطن وارزقنا اجتنابه، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. السؤال إيه بقى؟ هات مي مي مي. سؤال لكم بقى ممتاز. احنا قلنا لا يجوز لأحد أن يخدم على إلقاء نفسه لينجو الجميع أو لنجاة الجميع في حديث أو في مثل حديثة يونس عليه السلام. ورد في شرعنا أن قلنا في شرعنا هذا لا يجوز، ولكن ورد بإجماع الصحابة أن البراء لم ينكر عليه أحد لما ألقى بنفسه يوم واقعة اليمامة في حروب الردة. طيب، فألقى بنفسه حتى وهلك هلاكه يعني يغلب على الظن. إيه الفرق بقى يا جماعة؟ هما متشابهان، مسألة فيها تشابه ولا بينهما فرق؟ قول يا أحمد. ايه بقى الفرق اخويا؟ الفرق بين الفرق بين القى نفسه في الحسن هو نجاة ظنية. صوت يا بابا. نجاة ظنية. قول قول يا عمي، اتفضل عمي. مقاتل. مقاتل يعني جهاد سبيل الله. اساس. تمام. يعني مهمته كده. تمام. نجاة ظنية. تمام. ربنا يحفظك يا عمي. تمام. يعني قصدك الغاية هنا قد تبرر الوسيلة. تمام، جهاد يعني. تمام تمام، اتفضل يا اما من القى نفسه. لا قول قول قول قول بتاع الحديقه الاول، ايه المخرج فيها؟ ها المخرج ان نجاته نجاة ظنيه. ها ظنيه ان هو احسنت كده، دي الاجابه الصحيحه. الذي القى نفسه عند في مساله في حديث الحديقه قد يهلك وقد ينجو مع تحقق المصلحه العظيمه في نجاته. انت متخيل ساعات وايام السور مغلق، هذا يرمي من الداخل وهذا يدافع، لابد أن نخترق. طيب، وكلما زاد الوقت ازداد المشركون همة في دفع المسلمين. طيب، فألقى نفسه، عشان كده قلنا ده غير المنتحر اللي بيحط حزام وكلام من ده، يعني فرض حتى لو كان جهاد في سبيل الله ما يجوز أصلا. لما ألقى نفسه في صف أو في صف المشركين هلاكه ظني، ها قد ينجو وقد لا ينجو. طيب، لكن الذي يلقي بنفسه في البحر يقينا، لذلك قالوا ايه؟ قالوا اذا القى الكافر نفسه في الماء والمؤمن القى، لو عندي مثال لرجل كافر ومؤمن كلاهما القى نفسه في البحر، المساله هي مش ايمان وكفر، المساله هنا ايه؟ قد ينجو الكافر الذي عنده اضراب السباحه. طيب، لان السنه لا تحابي لا تحابي ايه أحد. نرجع مرة تانية، الذي ألقى نفسه في صف في صفوف المشركين قد ينجو قد لا ينجو مع المصلحة العظيمة النجا، أما الذي ألقى نفسه في البحر فهلاكه يقيني قطعي. لك الجائزة بعد الدرس. تفضل. اللي ألقى نفسه في البحر ده قطع نفسه، واللي ألقى نفسه في التعلم ده لم يقتل نفسه، حتى لو إن قتل لم يقتل نفسه لم يقتل. طيب، هو بس هو قد ينجو وقد لا ينجو، برضه الأمر كله على الله. تفضل. عن أبي عن أبي أيوب الأنصاري في حديث له قالوا لمن ألقى نفسه داخل. أحسنت. ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة. أحسنت. قال لا، إنها نزلت فينا نحن الأنصار. لا يفتع لي لك مئة لك مئة محل الجيد. هذا طلبيش له جائزة. لا مش وجيه يعني اللي هو هذا عمله هو. لا ما هذا على بناء على توجيه، هنقول غايه هو تبرر الوسيله، وده ليس مقصدا شرعي عندنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان بيسموه الانغماس، دي مساله شرعيه ذكرها شيخ الاسلام، مساله الانغماس في صفوف المشركين. فيها تفصيل بقى، هل يترتب على ذلك مفاسد ام هي مهلكه للنفس؟ فيها تفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افصل الله. نعوذ بالله. ليه بس كده شيخنا؟ ما ينفعش. فصلت يا ابني، استنى نفسي بس عليك. ها عملناش الان؟ قول يا خلف. طبعا طبعا طبعا، مع احتمال ممكن يحط حزام.